أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء خلاق العليم ولا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين أتى سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك